وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا تابع لما قبله وفيه الإضافة، فإذا تلقي الجالب ونزل إلى السوق ورأى أنه غبن فهو بالخيار، له الخيار في إمضاء البيع وله الخيار في فسخه ورد الثمن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقهم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. النظر في الأسباب والمسببات والغاية والوسيلة. القاعدة بأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، فإذا كانت الغاية واجبة فوسيلتها واجبة على القاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. من أخر بيع العنب، العنب نضج والناس نزل للسوق، فهو أمسك حتى يزيد في نضجه ثم يبيعه لزبائن خاصة يطلبون هذا الزائد في النضج يتخذون منه الخمر، والخمر من هذا النوع أسرع وأقوى من العنب الفج الجديد، وبعض الطيور يخمر العنب على الشجرة خاصة النغري، وأهل البساتين يعرفون هذا. يأتي الحبة الكبيرة التي ليست في مواجهة الشمس وينقرها من أعلاها من جهة العنقود نقر صغير، يعني سمكه ملي ونص 2 ملي، ويأخذ منها قطرة قطرتين ثم يذهب إلى الطين ويأتي بقطعة الطين ويسد هذه الفتحة. العنب لما دخلها الهواء وسكها عن الهواء مرة أخرى، الهواء الذي دخل فيها يتفاعل مع مائها حتى تختمر، وينظر إليها ينتظرها عدة أيام معروفة عنده، فيأتي يقول بعض الإخوان خاصة في العصر، فيسحب الطين عنها ويشفط ما فيها وقد تخمرت، ويقعد عاد ايش يغرد ويغني محله هناك. فتأخير العنب الى اخر وقته يساعد على ولم يستجب اهل المرأة اليهم ولم يعطوهم، وفهم من حالهم انهم رفضوا بلطف. احيانا يقول والله البنت صغيرة وهي فاتها الزواج، والله بتتعلم لما تغلق علامها وهي راسبة ما هي قادرة تمشي، علتها ولا لا؟ بدل ما يقول لا ما نعطيكم، ما انتم كفء لنا، ما نرضاكم، لا والله. وهذه من الآداب الاجتماعية، فعلم بأنهم غير راغبين. لا مانع أن يتقدم بالخطبة، أما ما داموا في المفاهمة ولم يظهر من أهل المرأة رفض ولا قبول فليبقى وليكف. فإذا ظهر من أهل المرأة إما القبول حرم التقدم، وإما النفي لا مانع. وفي هذه الحالة تأتي أحكام فقهية تترتب عليها. لو أنه علم بأن أهل المرأة قد ركنوا للخاطب وبقينا في موضوع الجهاز، نبغى فراش صفة كذا والتعنتات التي أرهقت الناس ونبغى لا هذا كثير لا هذا قليل، يعني المبدأ الأساسي وهو القبول حصل، وبقينا في الايش؟ الحواشي والتعليقات والهوامش. فاذا تقدم انسان ورأى اهل العروس فارق بعيد، هذا انسان مسكين يعمل باجر يومي ويسكن في بيت شعبي، جاء هذا عنده عمارة وعنده سيارة وعنده افتخارة وعنده وعنده، قال والله حش نضيع بنتنا في هذا، والله هذا احسن لنا. سيرفضون الاول الذي ربوا به ابتداء لعدم ظهور هذا، ويمشي هذا دون مبال بشعور اخيه، دون مبال بحاجته، دون مبال بكرامته وعلاقته إلى شيء، كأنه أهدر حق أخيه بالكلية. فقبلوا وزوجوه الجمهور على أنه إذا رفع ذلك إلى الحاكم فإنه يبطل العقد الثاني ويمنع زواج الثاني منها، لأنه بني على باطل وهو خطبته على خطبة أخيه. والجمهور ما عدا مالك يفسخ العقد ولو دخل بها، ومالك يقول أما إذا فات الأمر ودخل بها لا يفسخ. ليش؟ قالوا لأنه بالدخول بها دخلت حقوق أخرى جانبية، قد تكون حامل، والحمل إذا قلنا فسخناه حيشتت ويفرق بينه وبين أمه وبينه وبين أبوه، ويكون هناك أشياء ترتب عليها العدة والنفقة وأشياء كثيرة. لا، يكون هو آثم والعقد يمضي في طريقه. أما الأئمة الثلاثة رحمهم الله فيقولون ولو دخل بها فإنه يفسخ العقد، وإن كانت حملت فالولد لأبيه ويلحق به وهو أبوه بعقد، وإن كان مخالفا لكنه عقد زوجتك وقبلت وبه استباح البضع. فعلى هذا ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى جاء في بعض الروايات حتى يدعوا أو يقبلوا، حتى يتركوا أو يتموا فيما بينهم. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتحقق. بعض المفسرين في سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. بعض المفسرين من باب تلطيف الموضوع يقول على أن عنصر المرأة موجود، قالوا نبي الله داود كان خطب على خطبة رجل آخر فزوجوه، والآخرون يقول من قال لكم إن الخطبة على خطبة أخيه كانت ممنوعة عندهم كما هي ممنوعة عندنا؟ ما ندري ذلك. والقصة كما أشرنا إليها في رمضان عدة مرات لا وجود لعنصر المرأة فيها البتة، يهمنا الخطبة على خطبة أخيه. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذه مشكلة الحريم. طيب، ولا يسأل الرجل أيضا إيش قلع جزور زوجها حتى يتزوجها، ولا ما تيجي في هذه؟ الموضوع واحد. لا تسأل المرأة إيش طلاق أختها. يا ربي، أختها بنت أمها وأبوها ولا أختها المسلمة؟ أختها المسلمة، لأن أهلها لو علموا بأن طلبت طلاق أختها أي من أبيها وأمها لتتزوج بزوج أختها رفضوا يزوجوه عليها. يقول لك ايش الحال؟ يطلق هذا ياخذ اختها، وايش الفرق بين اخته واختها؟ انما اختها اي المسلمه. جاء انسان متزوج وخطب امرأة قالت والله مرحبا العين والرأس والنعم، لكن طلق اللي عندك وأنا أتزوجك. تكفئ كأنه كناية عما يتحمله الرحم وتتلقاه المرأة في المعيشة مع الزوج، كل ذلك في إناء الحياة والعشرة الزوجية. تكفئ إناء أختها لتأتي هي بإنائها من جديد. هذه أنانية فوق اللازم، وبرضك عنصر الأخوة. لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفئ أو لتكفئ إيش؟ ما في إنائها. ما في إنائها من خير العيشة، من النفقة، من حسن العشرة، من الإيواء، من تحرم الزوجة من هذا الحاصل من أجل أن تأتي هي وتحل إيش محلها. وهنا وقفة جانبية كده، استراحة خفيفة. كم يا شيخ علي؟ عشرة ما تكفي. بعض النسوة الآن يتقدم إليها المتزوج، قل لا أنا ما أبغى أكون معي زوجة، لا تتزوج علي ولا تكون متزوج قبلي، أكون أنا وحيدة. هذا الشرط من حيث هو لا بأس به، لأنها تريد المصلحة لنفسها، لكن تقول الزوجة الموجودة بالفعل طلقها، هذا هي المصيبة. ثم نقول للأخوات والبنات، ما هو الأولى لك؟ أن تكون تحت نصف رجل أو تكون خالية بالكلية؟ نصف رجل، لأنه حيقسم بينك وبينها بالنصف، مؤونتك مكفية وكرامتك حاصلة ونفقتك مؤداة، وأصبحت في خيمة رجل تستظلين بها بجانب أختك في الجانب الآخر، أو خيمتك بجانب خيمتها، إناؤك بجانب إنائها، وما يأتيها في إنائها يأتيك مثله في إنائك، وتكونان أخوات. إذن كل الغلط فيما يحصل الآن في بعض الجهات أن الفتاة أو المرأة، خاصة الفتيات، لا تقبل أن تتزوج من متزوج إلا العاقلات النوادر. وسمعت من شخص ثقة حينما خطب فتاة وهو متزوج وله أولاد بالغين، فبادرت الفتاة بقبوله. قلنا لها ماذا تريدين من هذا الرجل وله أولاده والشباب يتمنون وتقدمون بخطبتك وترفضينهم من قبل؟ قالت نعم، هذا الشباب طايش طول الليل وهو في الخارج، يجيني دايخ ينام، يصبح إلى طلوع الشمس، كذا كذا كذا كذا، ما في خير. لكن هذا عاقل، له بيت ومجرب، ويعرف حق الزوجة، ويقوم بواجبه، طيلة ليله عندي، ليس أشتغل عنه ولا أغير عليه ولا ولا ولا. فمثل هذا أولى من ألف واحد من الشباب الذي تتطلعون إليه. لا يزعل منا الشباب، احنا منا شغل، احنا ما احنا من زوج. لكن ننصح الفتيات قبل النسوة العوانس بأن الزواج من متزوج خير. نعم، إذا كانت تزوجت من شاب لم يتزوج، لكن على شرط أن يكون لها وحدها، لأن التي لم ترضى بضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الأيمان والنذور الحديث الأخير فيه: قال عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الذي هو آخر حديث في كتاب الأيمان والنذور من العمدة عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، عن الضحاك، عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وكان من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذه منقبة وفضيلة لمن حصلت له، وهي أن يكون بعض الصحابة ممن هم من أهل هذه البيعة العظيمة التي هي بيعة الرضوان، والتي كانت في الحديبية في السنة السادسة. وقد جاء في فضلهم حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بيعة تحت الشجرة. ولهذا من كان حضرها فإنه يذكر لكونه من أهل هذه المنقبة، كما أن من كان من أهل بدر يذكر لأنه من أهل هذه المنقبة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكفي كل واحد منهم شرفا ونبلا أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، ولكن بعضهم يذكر له بالإضافة إلى الصحبة شرف آخر وشرف زائد، وهو كونهم من بايع تحت الشجرة أو ممن شهد بدرا. ومن الصحابة من شهد بدرا وبايع تحت الشجرة، ومنهم من حصل له هذه دون هذه أو هذه دون هذه. وعلى كل هي منقبة عظيمة تذكر أو يذكر صاحبها، وتضاف ويضاف إليه ذلك الوصف العظيم، وهو زيادة منقبة إلى منقبته، يعني كون صحابي، ومع كونه صحابي كان ممن بايع تحت الشجرة. قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، لأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما إلى ذلك من العبارات بأي ملة من الملل، يعني يريد أن يؤكد ذلك الخبر الذي قاله بكونه بقوله هو يهودي أو نصراني إذا لم يكن كذا وكذا أو كان كذا وكذا. قال: فهو كما قال، يعني أن إثم ذلك وخطر ذلك يعني عظيم، ويناله مغبة ذلك وتبعة ذلك، يعني كونه يعني على ملة غير ملة الإسلام. وهذا إذا كان قصد بقوله هذا أنه ونوى أنه بهذا الوصف أنه يهودي ونصراني، فهذه ردة عن الإسلام. وأما إذا كان قال ذلك من باب التأكيد، وأن هذا من باب الاستبعاد لأن يكون حصل منه ذلك ويكون كاذبا متعمدا، فأيضا هو كما قال يعني في خطورة ذلك الأمر. وبعض أهل العلم قال إن مثل هذه اليمين أنها تكفر، ومنهم من قال إنه لا كفارة لها. ولا شك أن اليمين التي تكون بهذه الطريقة وبهذه الكيفية أنها لا عبرة بها ولا قيمة لها، فلا كفارة بها، وإنما كفارتها التوبة، التوبة إلى الله عز وجل من هذا الكلام القبيح وهذا الكلام السيء الذي هو في غاية السوء وفي غاية السقوط وفي غاية الخبث. هو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بشيء عذب به، معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل غيره ولا يقتل نفسه، ونفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء، وإنما هي لله عز وجل، ولا يتصرف فيها إلا وفقا لما شرع له ولما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إنه إذا قتل نفسه معنى ذلك أن هذا حقه وأنه أتلف حقه وأزال حقه، وإنما النفس هي ملك لله عز وجل، وليس له أن يتصرف في ملك الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ومن قتل نفسه بشيء عذب به، فإذا كان قتل نفسه بالسم يعذب بالسم في نار جهنم، ومن كان قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يعاقب بذلك، ومن كان قتل نفسه بحديدة أو بسكين أو بسيف أو ما إلى ذلك فإنه يعذب به يوم القيامة، يعني معناها الجزاء من جنس العمل. فكما أن عمله في الدنيا أنه قتل نفسه بهذا النوع من ما يقتل به فإنه يعذب به يوم القيامة. وقد جاء في حديث آخر ما يبين ذلك، أن من أكل قتل نفسه بسم فيأتي يوم القيامة يتحسى ذلك السم في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسقوطه من شاهق فإنه يأتي وهو كذلك في نار جهنم يعذب بسقوطه من مكان مرتفع، وكذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يأتي يجأ نفسه بتلك الحديدة في نار جهنم. فقوله من عذب من قتل شيء عذب به هذا كلام عام، ولكن جاء له أمثلة في بعض الحديث، ومن هذا الحديث الذي ذكرته وهو في الصحيح وفيه القتل بالسم والقتل بالحديدة والقتل بالسقوط من شاهق. نعم. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على على على ابن آدم، وليس على رجل، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على على على رجل، وكلمة رجل هنا لا مفهوم لها، يعني معناها أن المرأة يختلف الحكم، بل الحكم للرجال والنساء، ليس لرجل ولا لامرأة النذر فيما لا يملك، يعني ينذر يعني بشيء لا يملكه، وإنما هو ملك لغيره أو ليس ملكا له فينذره، فإن هذا ليس له ذلك، وإنما ينذر بالشيء الذي يملكه والشيء الذي له قدرة عليه مما هو داخل تحت ملكه، هذا هو الذي ينذره. أما أن ينذر شيئا لا علاقة له به ولا دخل له فيه وليس من ملكه وإنما هو من ملك غيره، فنقول لله علي إما أن حصل كذا أن فلان أن عبد فلان عتيق أو أن كذا كذا، فهذا ليس له ذلك، وإنما يكون نذره في شيء الذي يملكه. نعم. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية لعن المؤمن كقتله، القتل معروف أنه أمر خطير وأنه شديد وعظيم، وهذا فيه بيان التمثيل، يعني أن القتل شأنه خطير وعظيم لأنه شبهه بالقتل، وكما أن القتل يعني شأنه عظيم وخطير فإن القتل يكون مثله، وإن لم يكن مساويا له ومماثلا له، لأن هناك تفاوت، ولكن كونه يمثل بالقتل يعني يدل على خطورته وعلى شدته وعلى عظم شأنه. وفي رواية ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، ومن دعا دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، يعني سواء كان دعوة في مال أو في جاه أو في نسب أو في علم أو في غير ذلك من الأشياء التي هو كاذب فيها، فإن ذلك لا يفيده شيئا، وإنما يكون سببا في حصول القلة وحصول الذلة له. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ثم ذكر يعني باب النذر، والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، هو الذي يلزمه نفسه بها، وليست لازمته له بها الشرع، وإنما لزمته بإلزامه نفسه إياها. والنذر الوفاء به إذا وجد محمود وممدوح، وأهله محمودون وممدوحون، كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. وأما حصوله وفعله في البداية فإنه مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن ينذر، لأنه لو نذر قد يكون عند التنفيذ يثقل عليه ذلك، وتثقل عليه العبادة، فيؤديها بعدم ارتياح وعدم انشراح صدر، أو كذلك يعلق النذر على حصول شيء، فكأن فيه معاوضة أنه لا يعبد الله إلا إذا حصل له هذا العوض، فهو مذموم. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكنه إذا وجد وكان طاعة فلا بد من الوفاء به، وكان طاعة لله عز وجل فلا بد من الوفاء به. والنذر يكون مطلقا ويكون مقيدا بشيء، يعني مقيدا بيقول: إن شفى الله مريضي، لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح ناقة أو أذبح شاة، أو أتصدق بكذا وكذا، أو أن أصوم كذا وكذا. هذا نذر معلق، وهذا يعني معناه عبادة مربوطة ومنوطة بحصول شيء له، يعني معناه أنه لا يقدم على العبادة إقداما، وإنما يقدم عليها إذا حصل له كذا، فكأن فيه أنه لا يعمل إلا بعوض، وأنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بعوض يحصل له من الله عز وجل، وهو شفاء مريضه ليعمل هذا العمل. ثم مع ذلك لو نذر فإنه عند التنفيذ يثقل عليه ذلك، ويبحث يعني ويستفتي عن أمور مخارج يتخلص بها من الوفاء بالنذر، يتخلص بها من الوفاء بالنذر. ويكون مطلقا بدون قيد، مثل هذا الحديث الذي معنا، وحديث عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإن هذا ليس مقيدا بحصول شيء، ليس مقيدا بحصول شيء، بل هو مطلق. ومع كون النذر يكون مطلقا، إلا أنه لا ينبغي الإنسان إذا أراد العبادة يأتي بها بدون نذر، المحذور في ذلك ما أشرت إليه، وهو أنه قد يثقل عليه بعد ذلك التنفيذ، ألزم نفسه بشيء ثم عند التنفيذ يصعب عليه أداء ذلك. وإذا كان مقيدا بحصول منفعة له فهذا أسوأ وأسوأ، وكل منهما يعني قد يحصل فيه ثقل على النفس، فتكون الإنسان يعد عباده غير منشرح لها وغير مرتاح لها. عمر رضي الله عنه يقول أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي بعض الروايات أنه يوما، ويمكن أن يجمع بينها بأن يقال أنه يوما وليلة، فتذكر الليلة ويتبعها اليوم، أو يذكر اليوم ويتبعه الليلة، أو يذكر اليوم ويتبعه الليلة. وهذا يعني جاء في القرآن يعني مثل ذلك، فإن زكريا عليه الصلاة والسلام جاء ثلاثة ليال سوية، ثلاثة أيام إلا رمزا، فذكرها بالليالي وتتبعها الأيام، وذكرها بالأيام وتتبعها الليالي. وفي الحديث دليل على أن الاعتكاف يكون لا يلزم فيه الصوم، لأن الليل لا صوم فيه، لأن الليل ليس محل للصيام، وقد اعتكف أن ينذر أو أن يعتكف ليلة. فيعني بالنسبة لليوم يكون فيه صيام ويكون بدون صيام، وبالنسبة للليل ليس محل للصيام، وبالنسبة للليل ليس محل للصيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يوفي بنذره لأنها عبادة نذرها وهي طاعة، ثم يعني أمره النسان بأن ينفذها في حال كونه مسلما، لما أسلم ينفذها لأنها قربة ولأنها طاعة فيؤدي هذه العبادة. لكن الكافر لو نذر أن يعني يعتكف وهو في حال كفره لا ينفعه لو اعتكف، لأنه لا ينفعه أي عمل إلا مع الإسلام، وبدون الإسلام كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها، ولكنها لا تقبل منهم الفروع إلا تبع للأصول إذا وجدت الأصول، ويؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ويكون النتيجة هو تفاوتهم في الإثم وتفاوتهم في الدرجات في النار، كما أن المسلمين يتفاوتون في الجنة في الدرجات، فالكفار يتفاوتون في النار في الدرجات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر لما يترتب عليه من المحاذير، وهي كون الإنسان لا يعبد الله أو يتقرب إلى الله إلا بمعاوضة، بأن يقول: إن شاف الله مريضي حصل عملت كذا، صمت أو صليت. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يعني يستخرج به من البخيل، البخيل الذي لا يخرج الصدقة تطوعا بشرع صدق، وإنما يعلق الصدقة بنذر: إن شاف الله مريضي تصدقت بكذا. فهو لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، ولكنه إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء به ويؤجر على ذلك. ولكن هذا يدل على النهي عن أن ينذر الإنسان، وإذا أراد الإنسان العبادة يأتي بها ابتداء وبدون تعليقها بشيء وبدون ربطها بشيء، وإنما يأتي بها ابتداء منشرحا بها صدره طيبة بها نفسه، لا يكون معلقا بذلك بشيء، فيكون كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن البخيل يستخرج به بالنذر، يستخرج منه بالنذر، يعني بالنذر، لأنه لا يقدم على العبادة ابتداء والصدقة ابتداء، وإنما ألزم نفسه بشيء فاستخرج منه بسبب هذا الإلزام. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، يعني ماشية يعني حافية، يعني غير راكبة، يعني وإنما ماشية حافية، فأمرته أن يستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنها يعني رأت أن في ذلك مشقة عليها وأن في ذلك مضرة عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتمشي ولتركب، يعني معنى ذلك أنها يمكن أن تركب وتجمع بين المشي والركوب، ولم يقل لتركب، يعني فيدل على أن المشي لا يجوز وأنها يلزمها الركوب وأنه ليس لها أن تمشي، وإنما قال لتمشي وتركب، يعني معناها أن لها أن تمشي ولكن تركب ولا تعذب نفسها بالمشي وتشق على نفسها بالمشي، وإنما تركب وتمشي، ولم يقل لتركب ولم يذكر المشي بمعنى أنه لا يجوز لها أن تمشي وإنما عليها أن تركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن هذا الذي يضرها أنها تركب وأنها تسلم من هذا الضرر وأنها لها أن تمشي، وليس متعينا عليها أن يكون الحكم هو الركوب دون المشي، لأن المسافرين كما هو معلوم يركبون ويمشون، يعني يركبون ويمشون، في بعض أحوالهم راكبين وفي أحوال بعض أحوالهم ماشين، فهو يركب ويمشي. فكذلك أرشدها صلى الله عليه وسلم أن تكون كذلك، أن تكون تركب وأن تمشي، ولا يعين لها الركوب فقط دون المشي. نعم. وحينئذ عليها كفارة، هو الذي يظهر لا يهرن عليها الكفارة، لأنها يعني لم يتحقق الشيء الذي نذرته، وكفارة النذر كفارة يمين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاقضه عنها. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعدا، أن سعد بن عبادة، أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان لأمه، فقال عليه السلام: اقضي عنها. وهذا يدل على أن النذر يقضى عن الإنسان، يعني إذا نذر أن يحج يحج عنه، أو يعتمر يعتمر عنه، إذا نذر أن يصوم يصام عنه، إذا نذر أن يتصدق يتصدق عنه. وأما الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، وإنما يعني في في في فيما يتعلق بهذه الأشياء التي يعني تدخلها النيابة، وجاء ما يدل على حصول النيابة بها، لأن الحج جاء ما يدل على النيابة فيه، والصوم جاء ما يدل على النيابة فيه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذلك الصدقة جاء ما يدل على الصدقة للأموات. والحاصل أن الأموات إذا نذروا شيئا يعني تدخله النيابة أو تكون له فيه النيابة، فإنه يؤدى عنهم أو يؤديه عنهم قريبهم أو غير قريبهم، يؤديه عنه من كان من أقربائهم أو من ليس من أقربائهم. وهو يدل على أن النذر يقضى عن الميت، ولكنه ليس بلازم، ليس بواجب على قريبه أن يقضي عنه، ولكن له ذلك وينبغي له ذلك، وأما اللزوم فإنه لا يلزم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبة الله عز وجل عليه، وقد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستمر ذلك 50 ليلة، وأنزل الله فيه وفي صاحبيه آية تتلى في كتاب الله في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية، فإنهم ضاقت بهم الأرض بما رحبت كما قال الله عز وجل، ولما تاب الله عليهم ونزلت توبتهم في الكتاب العزيز فرحوا فرحا شديدا. وكان من فرح كعب رضي الله عنه أن قال إنه ينسلخ من كل ماله، إنه ينسلخ كل ماله صدقة إلى الله ورسوله، يعني صدقة لله عز وجل تصرف فيما يرضي الله ورسوله، أو تكون في يعني فيما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليست الصدقة إنما يتقرب بها للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتقرب بها إلى الله عز وجل، فالعبادات كلها لله، ولكن الذي للرسول صلى الله عليه وسلم كونه يصرفها فيما يرضي لها ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، لأن كون الإنسان يتجرد من ماله كله ويعطيه لغيره ثم يبقى هو نفسه وكذلك من يعوله يعني في فقر وفي حالة شديدة, يعني لا ينبغي له أن يفعل ذلك, وإنما عليه أن ينفق على نفسه وأن يعني ينفق على من يعول وكذلك يتصدق يعني بشيء من ماله دون تحديد وتقييد, وإنما يجمع بين هذا وهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له, وإنما قال أمسك عليك بعض مالك يعني وأنفق بعض مالك فيصرف هذا الذي يمسكه في نفقته ونفقة من يعوله. قال في باب النذر ما يعني ليس في ذكر النذر, ولكن ذكر يعني شيء فيه تقرب الله عز وجل بحصول أمر عظيم وهو توبة الله عز وجل عليه, فهو ليس واضحا في النذر, ولكنه يعني ألزم نفسه أو أراد أن يلزم نفسه بالخروج من ماله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقره على الخروج من ماله كله, وإنما أقره على أن يخرج شيئا منه ويبقي شيئا منه, فيكون له شبه بالنذر بهذا الاعتبار, لأن النذر نذر شيئا معينا ألزم نفسه به, وهذا نذر وهذا ألزم نفسه أو قال إن من توبة الله عز وجل عليه أو من شكره لله عز وجل على توبة الله عليه أن ينخلع من ماله, فليس بنذر ولكن فيه شبه بالنذر. لو نذر شخص بهذا الصيغة أن ينخلع من مال, نذر لله عهد علي أن أتصدق بمالي كله, ما العمل؟ والله الذي يبدو أنه مثل ما ترسل في هذا الحديث يعني أنه يخرج يعني إذا كان عنده يقين وعندها يعني توكل على الله عز وجل وليس عنده ضعف وليس عنده, فهذا يمكن مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة وليس عنده اليقين الذي يكون مثل ما حصل لأبو بكر رضي الله عنه, فإنه يمسك شيئا من ماله كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعبا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر باب القضاء. القضاء هو الإخبار بالحق مع الإلزام به, مع الإلزام به يعني يخبر بالحق ويلزم به. والفتوى تتفق مع القضاء في الجملة الأولى وهي الإخبار بالحق, ولكنها تخالفه بأن القضاء إلزام مع الإخبار بالحق إلزام, والفتوى إخبار بغير إلزام. الفتوى هي الإخبار بالحق بغير إلزام به, لأن يعني المفتي ما يلزم أحد, سئل فأجاب, وأما القاضي فإنه يعني يبين الحق ويلزم به ويفصل بين المتخاصمين في قضائه, فيعطي الحق لهذا دون هذا. فالقضاء هو الإخبار بالحق مع الإلزام به وفصل الخصومات بين الناس, والإفتاء هو الإخبار بالحق من غير إلزام به. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وفي لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمره رد. اللفظ الأول متفق عليه, رواه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد, هذا متفق عليه, وهو مطابق لما في العمدة, مطابق يعني لما في العمدة من جهة أن صاحبها اشترط أن يكون صحيح متفقا عليه, فهذه الجملة يقول متفق عليه. أما الجملة الثانية فليست متفقا عليها, وإنما هي من أفراد مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد, هذا من أفراد مسلم, وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم. أما الجملة الأولى فقد اتفق عليها البخاري ومسلم. والجملة الثانية أعم من الأولى, الجملة الثانية أعم من الأولى, لأن الجملة الأولى فيها أن من أحدث فهو مردود عليه إحداثه لأنه هو الذي أحدث, وأما الجملة الثانية فهي أعم من الإحداث, يعني من عمل عملا ليس عنه مرد سواء كان هو الذي أحدثه أو مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع من أحدثه, وكان يعني يدخل تحتها من أحدث الشيء كما هو شأن الجملة الأولى, ويدخل تحتها شيء ليس في الجملة الأولى وهي أن يكون مسبوقا إلى إحداثه ولكنه متابع لمن أحدثه, من عمل عملا ليس عليه رد سواء كان هو المحدث له أو متابعا لمن أحدثه. أما الجملة الأولى فهي في الإحداث فقط, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد. وهذا حديث يعني حديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم, وهو يدل على أن كل شيء يعني أتي به سواء كان محدثا أو معمولا معمولا به وقد سواء كان محدثا أو مسبوقا إلى الإحداث فإنه مردود عليه, فإنه مردود على صاحبه, وهو يدل على أن من أتى بالشيء على وفق الشرع وهو مقبول ومعتبر, ومن أتى بالشيء على خلاف الشرع فإنه مردود على صاحبه. ورد بمعنى مردود, رد بمعنى مردود, ويدل على أن ما ترتب على على على على, على الإحداث أو على العمل الذي على خلاف الشرع يترتب عليه أنه يرد ولا يعني يثبت. ومن أمثلة ذلك ما سبق أن مر في حديث العسير الذي قال أبوه إنه أخبر بأن على ابنه الرجم فافتداه بمئة من الغنم وبوليدة, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الوليدة والغنم رد عليك لأنه أخذ يعني على وجه غير مشروع وصلح اتفق عليه على وجه لا يسوء فرده عليه, يعني رد الغنم المئة والوليدة إلى والد العسير الذي دفعها صلحا بفدية لظنه وأنه أخبره من ليس عنده علم وإنما عنده الجهل فافتدى ولده بهذا المقدار, فهذا باطل لأنه على خلاف الشرع ولهذا رد, ولهذا الوليدة والغنم رد عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا ذكره في باب القضاء, ذكره في باب القضاء هو أن يعني من حصل منه القضاء بخلاف الشرع فإن قضاءه مردود ومنقوض. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث أورده المصنف في كتاب القضاء أو في باب القضاء, وهو في الحقيقة ليس من القضاء, بعضهم قال إنه يتعلق بالقضاء, ولكن الصحيح أنه هو من الإفتاء, أنه في الإفتاء وليس في القضاء, لأنها استفتت والرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها ولم يكن هناك خصومة يعني حتى يكون قضاء, لأن ما حصل خصومة بينها وبين أبي سفيان حتى يحكم على أبي سفيان ويحكم لها ويحكم عليه, وإنما هي استفتت وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو سؤال من مستفتية من جانب واحد, والطرف الثاني ليس له لم يكن حاضرا ولم يكن يعني يدخل معها في خصومة, وإنما هو استفتى فأدخله بكتاب القضاء لأن بعض العلماء قال إنه يتعلق بالقضاء، ولكن هو أوضح وأبين ما يكون في الاستفتاء وليس في القضاء. جاءت هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني. وفي قولها رجل شحيح يعني هذه معلوم أن هذا من الكلام الذي لا يرضاه من يقال فيه وهو من الغيبة، ولكنه إذا حصل عن طريق القضاء أو عن طريق الاستفتاء أو عن طريق المشورة أو ما إلى ذلك فإن ذلك جائز. وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأن هذا يعني فيه استشارة والمستشار يجيب بما فيه المصلحة وما فيه الحق لمن استشاره، وإن كان لا يعجب من قيل فيه ذلك الكلام فهو مما يخرج من كون مما يخرج من أن يكون غيبة محرمة. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال ولا يدخل علي إلا ما ولا يدخل علي إلا ما أخذته بغير علمه، يعني معناها أنه يكون عندها نقود وعندها لها مال وهو لم يعطيها ويقول خذي هذا المقدار، وإنما تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، يعني من غير أن يكون هناك إسراف ومن غير أن يكون هناك زيادة، وإنما يكون فيما هو معروف وفيما فيه الكفاية بدون توسع وبدون إسراف يعني وزيادة، وإنما بالمعروف الذي هو يكون لمثلها ومثل أولادها يعني فيما يعني يكون فيه مقدار النفقة. وهناك مسألة يسميها يعني أهل العلم مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له دين على إنسان ثم ظفر بمال له فإنه يأخذ حقه، فإنه يأخذ حقه من هذا الذي ظفر به وإن لم يعطه إياه. هذه يسمونها مسألة الظفر. وهند يصدق عليها ذلك لأن أبا سفيان عليه حق لها ولولدها ولم يعطها، ولكنها ظفرت بماله وكان في حوزتها وقبضتها، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ حقها وهو ما يكفيها ويكفي ولدها بمعروف. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتي الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ثم ذكر حديث مسلمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم يعني أصوات يعني متداخلة يعني حول حجرته يعني خصوم يعني يتكلم بعضهم مع بعض، فسمع الجلبة وهي الأصوات المتداخلة التي تدل على المنازعة والمخاصمة، فالرسول خرج إليهم ليفصل بينهم وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر يعني مثلكم في البشرية، وأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، والله لا يطلعه على كل غيب، وإنما الذي اختص بعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب وأخفى عليه كثيرا من الغيوب، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس إذا أن الخصوم إذا جاءوا يختصمون إليه أنه بشر يعني كغيره، وهو يقضي على نحو ما يسمع من الخصوم وقد يكون الخصوم يعني معهم شهود يعني زور، وقد يكون بعضهم ألحن من بعض بمعنى أفصح وأبلغ بالحجة، فيقضي على نحو ما يسمع. والله قادر على أن يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على معرفة المحق من المبطل، وأن يبين أن هذا مبطل وهذا محق، يطلعه على ما كان خفيا وما كان غيبا وما كان في نفس الأمر، ولكن الله تعالى شاء أن يكون الحكم على الظاهر، وأن يكون بذلك القدوة والأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم، بأنهم يحكمون على حسب ما يظهر لهم، فيكون بذلك الحكم منه صلى الله عليه وسلم ومن غيره على الظاهر، ويكون هو القدوة والأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله عز وجل أن يطلعه على معرفة المحق من المبطل لأطلعه وقال لأحدهما أنت محق وأنت مبطل بدون خصومة وبدون كلام، ولكنه شاء الله عز وجل أن يكون تكون الخصومة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدري كل بحجته ويدري كل بما عنده، وبعض الناس قد يكون أقوى في الحجة من بعض، فيقضي على نحو ما يسمع، لأنه لا, لا, لا, لا, لا, لا يعلم الغيب في ذلك. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من حكم له بشيء وهو لا يستحقه، وإنما حكم من أجل فصاحته أو من أجل شهود زور يشهدون، إذا كان يعلم أنه مبطل في ذلك فحكم القاضي لا يحل له الحرام، فالحرام حرام إذا كان يعلم أنه غير مستحق له وأنه غير محق فيه فهو حرام عليه، ولا وحكم القاضي لا يجعله حلالا له، وإنما عليه إذا كان يعلم من نفسه أنه مبطل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدفع الحق إلى مستحقه قبل أن يكون يوم القيامة الحسنات، وليس هناك إلا الحسنات والسيئات، فيأخذ من حسنات الظالم يعني وتعطى للمظلوم، وإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه من الحقوق فإنه يأخذ من سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه، من قضيت له بحق أخيه يعني وهو لا يستحقه وإنما بسبب شهوده الذين هم يعني شهود زور أو بكونه صاحب فصاحة وبلاغة وحجة وبيان، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أخطأ لقطعة من النار، يعني معناه هذا الذي يحصله بحكمي وهو لا يستحقه هو يعتبر قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وليس المقصود هنا التخيير، وإنما مقصود بيان التهديد وبيان خطورة الأمر، وأن الإنسان عليه أن يعني يتخلص من تبعة ذلك المال الذي لا يستحقه، والذي حصله بمكره حصله بلسنه وفصاحته وبلاغته، هو لا يستحقه إذا كان يعلم من نفسه أنه مبطل ويعرف أنه لا يستحقه، فإن عليه أن يرده إلى صاحبه، وليس مخيرا بأن يأخذه أو يبقيه، وإنما يعني فيه بيان خطورة مثل وصول هذا المال إليه، وأنه قطعة من النار، وأنه شيء يعذب به يوم القيامة إلا إذا تورأ منه وتخلص منه وأعاده إلى صاحبه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض من سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، ثم ذكر رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وقد كتب لابنه عبيد الله، نعم عبيد الله هو الذي يكتب له ابنه عبد الرحمن، نعم ابنه عبد الرحمن يعني أبو بكر رضي الله عنه يكتب إلى ابنه القاضي في بلد في سجستان، نعم في سجستان، والكاتب له ابنه عبد الرحمن، فهو يكتب ويملي على ابنه عبد الرحمن كتابا يرسله إلى ابنه عبد الله القاضي في دجستان ويأمره ويرشده إلى أن لا يحكمه غضبان. ويستدل على قوله هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. في هذا يعني ذكر الحكم مع الدليل، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما قال له لا تقضي يعني وأنت غضبان ذكر له الدليل على ذلك، ذكر له الدليل على ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا فيه يعني بيان الحكم والدليل، والحكم مثل الدليل أو مطابق للدليل، لا تقضي وأنت غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. ومثل هذا ما يأتي في في في في الصلاة، قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فيكون الدليل مطابق للمدلول المستدل عليه به. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة هذا حكم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فهذا من جنسه لا تقضي وأنت غضبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا تقضي وأنت غضبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. وهو يدل على أن القاضي عندما يكون غضبان أنه لا يقضي بين الناس، لأنه يكون مشوش الفكر لا يستوعب، يعني مشوش مشغول، فقد يحصل منه الخطأ، قد يحصل منه الخطأ يعني في قضائه لأنه مشوش فيحكم بغير الحق. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما يترتب عليه من التعرض لأن يحكم بغير الحق بسبب تشوشه في الغضب. وكذلك أيضا كل ما يكون في تشوش، الإنسان إذا كان يعني مهموما مغموما، يعني الحضور عنده وقلبه في مكان آخر وفي واد آخر لأنه مشغول مهموم في أمر، فإنه لا يفعل ذلك في هذه الحال، وإنما يكون قضاؤه في حال اطمئنانه وحال راحته وحال عدم تشوشه، لئلا يتعرض أو يعرض نفسه لأن يحكم بين الخصوم بغير الحق. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه حفظ الهمم وتشويق الناس إلى السامعين إلى أن يستعدوا ويتهيئوا للشيء الذي يوقع عليهم. وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس نصحا، أنصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي قبل الحديث بشيء يشوق إلى الحديث ويجعل الإنسان يستعد ويتهيأ للحديث، مثل قوله هنا ألا أخبركم بأكبر الكبائر. وكذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فوصفهما بهذه الأوصاف قبل أن يذكرهما، لأن هذا يجعل الإنسان يتشوق إلى معرفة هذا الذي وصف بهذه الأوصاف. وكذلك الأحاديث التي فيها قول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد الإيمان، أو يعني ذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود ثانيا، ذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود ثانيا، يجعل الإنسان يحرص على معرفة هذا العدد، وأنه لو سقط منه شيء يعرف أنه فاته شيء. لو قال مثلا ثلاث وبعدين ما حصل لثنتين معناه أنه فاته وعدة، يبحث عنها، لأنه ذكر في الأول العدد ف يعني يستعد لمعرفة المعدود، وإن نقص عليه شيء عرف أنه نقص شيء، فيجتهد أو يسعى إلى تدارك وإلى تحصيل ذلك الشيء الذي فاته أو الذي سقط عليه أو سقط عنه. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وهذا يدل على أن الكبائر أن هناك كبائر وصغائر وأن الكبائر متفاوتة، بعضها أكبر من بعض وبعضها أعظم من بعض، فهي تقابل الصغائر وهي في نفسها متفاوتة في الغلظ والكبر والعظم. قال لا أخبركم بأكبر الكبائر. ثم قال الإشراك بالله، وهذا أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، وصرف حق الله إلى غير الله ودعوة غير الله مع الله، فهذا أعظم ذنب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه قال أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلق، يعني تعبد مع الله غيره مع أنه هو الذي خلقك وحده، فكيف يشرك مخلوق مع الخالق؟ يعني هذا من السفة كون الإنسان يعبد مخلوقا مثله. ولهذا قال الله عز وجل إن يتدعون من دون الله عبادنا مثالكم، كيف الواحد يعبد إنسانا مثله؟ كان عدما فأوجده الله، أنت معدوم فأوجدك الله، وهو معدوم فأوجده الله ثم تعبده. وإنما العبادة للخالق الذي خلق الخلق، والذي العبادة حقه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أن تجعل الله ندا وهو خلقه، يعني هذا هو أعظم ذنب، أعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل. ثم قال وعقوق الوالدين، لأن حق الوالدين حق عظيم، لأنهم السبب في وجوده، وهم الذين يعني قاموا برعايته وتنشئته، وكان يعني طفلا رضيعا ثم بعد ذلك ينمو شيئا فشيء، وهم الذين يقومون برعايته وحفظه. ولهذا جاء في القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيعني عقوق الوالدين هو الذي يلي ذكر يلي الإشراك بالله عز وجل. ولهذا يأتي في القرآن الكريم الأمر بعبادة الله والإحسان للوالدين، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ففي جانب الإثبات، في جانب إثبات حق الله بالعبادة وأن يعبد وحده يؤتى ببر الوالدين، وفي مقابل ذلك إذا جاء الشرك اللي هو مقابل التوحيد جاء العقوق المقابل للبر، هذا الحديث في ذكر الشرك وذكر العقوق وهما مقابلان لعبادة الله عز وجل وحده ولبر الوالدين. والله تعالى يجمع بين حقه وحق الوالدين مبينا عظم شأن حقهما وعظم يعني ذلك الحق وأنه شأنه عظيم. ثم قال وكان متكئا، يعني كان متمايلا أو مضطجعا، يعني كان مضطجعا أو متمايلا على جنبه فجلس، يعني كان على هيئة ثم غير هذه الهيئة، كان مضطجعا فجلس. ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليس ليته وسكت، يعني فتعظيم شهادة الزور أو بيان خطرها يعني دل على ذلك أمران: أولا تغيير النفس من هيئته التي كان عليها، وهو أنه كان مضطجعا وكان متكئا، وهذا يفيد أن الاتكاء هو كونه مائل على جنبه، يعني سواء كان مضطجعا أو أنه متمايل على على على مرفقه أو ما ذلك، هذا يقال له اتكاء. وكان متكئا فجلس. ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليس وسكت. وهذا يبين خطورة شهادة الزور وهذا الذي من أجله أورده المصنف في كتاب القضاء، لأن شهادة الزور يعني يكون فيها الحكم، يقضي القاضي بما يأتيه من الشهود، يعني وقد يكون شهادة زور، وقد يكون شهادة زور. فبين صلى الله عليه وسلم عظم شهادة الزور مع أنها دون إشراك بالله ودون يعني حق الوالدين، إلا أن الناس يتساهلون فيها، فيهما قد يحصل التهاون فيهما، وقد يحصل الطمع وتحصيل المال بالشهادة، أو يعني كون الإنسان يشهد زورا فيعطى مبلغ من المال من أجل أن يشهد شهادة الزور، أو بدون إعطاء مبلغ، المهم أن ينفع صاحبه بشهادة هو فيها كاذب ليس فيها صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا من الأمور التي قد يستهين بها الناس كرر ذلك، كرر أولا جلس يعني اهتماما بها، وأيضا كرر ذلك، ولا يقال أنها أشد من قبلها، ولكن من أجل أن أمرها قد يكون هينا عند بعض الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم بين عظم شأنها وخطورتها بتغيير هيئته وهيئة جلوسه وهيئته التي كان عليها، وبكونه عليه الصلاة والسلام كرر ذلك مرارا من أجل أن يبين عظم أهمية ذلك، حتى أشفقوا عليه وتأثروا من تأثره، وتمنوا أن يكون سكت ولم يتكلم لما رأوه عليه الصلاة والسلام من التأثر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله، ولهذا يقولون إن الجلوس إن القعود يكون عن قيام، القعود عن قيام، والجلوس عن عن عن نوم أو اضطجاع، عن اضطجاع، مضطجعا فجلس، إن كان مضطجعا فجلس، وكان قائما فقعد، والقعود والجلوس معناهما واحد، إلا أن الجلوس ألصق بما إذا كان نائما ثم جلس، والقعود ألصق بمن كان قائما ثم قعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كان مجرد الدعوة يكفي ويعتبر ويعول عليه، كان بإمكان كل واحد أن يدعي. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء. يعني لو كان الدعاوى تعتبر بدون بينات، لكان بإمكان أي إنسان أن يأتي إلى أي إنسان ويقول: أنا أطالب كذا كذا وكذا، مجرد دعوة، ويقول: أنك قتلت ابني أو قتلت أخي، أو أنك أخذت مالي، أو عندك يعني لي كذا وكذا، كان بإمكان أي إنسان أن يدعي. لكن الأمر ليس كذلك، لأن هذا فوضى، لأن مثل هذا يكون فوضى بين الناس، كل يدعي، هذا يدعي وهذا يدعي. لكن جاء الشرع ببيان الحكم والفصل في ذلك، وهو أن المدعي عليه البينة، والمدعى عليه اليمين، المدعى عليه اليمين، والمدعي عليه البينة. فيعني عندما يدعي إنسان شيء دعوة، أولا يقال المدعى عليه هل كلام صحيح أو غير صحيح، فإن أقر انتهى، إن أقر لما ادعي عليه انتهى، لأن الإقرار كافي وهو أوضح البينات. وإن أنكر طلب من المدعي أن يأتي ببينة، طلب من المدعي أن يأتي ببينة، والبينة هي الشهود. ولهذا جاء في بعض الحديث الذي سبق مرة، حديث الأشعث بن قيس الذي خاص مع شخص آخر في بئر، لا بين في بئر، قال عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، يعني المدعي عليه البينة والمدعي عليه اليمين، شاهداك أو يمينه. إذا كان أنكر لم يبق إلا أن يأتي بالشهود، وإن لم يأتي بالشهود فإنها توجه اليمين على المدعى عليه ويحلف ويبرأ. وإن نكل بأن ما أحضر بينة، ما أحضر المدعى عليه المدعي بينة، وطلب من المدعى عليه أن يحلف ولم يحلف فإنه يقضى عليه، وإن حلف برئ. وذلك أن جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي، لأن الأصل هو البراءة وخلو الذمة، هذا هو الأصل، فلا تشغل الذمة إلا بشيء ينقل عن الأصل. ولما كان المدعي يعني جانبه يعني فيما يقابل المدعى عليه ضعيف، طلب منه أن يأتي بشيء يقويه وهو البينة، فإن أتى ببينة فإنه يحكم له بالبينة، يحكم له ببينته ويقضى على المدعى عليه. فالمدعى عليه أولا يطلب، إذا حصلت الخصومة عند القاضي فإنه يسأل المدعى عليه هل يقر أو لا يقر، هل يوافق أو لا يوافق، إن وافق انتهى ما في خصومة، وإن أنكر طلب من المدعى أن يأتي بالشهود، فإن أتى بالشهود حكم على المدعى عليه، وإن لم يحصل إلا شاهدا واحدا فإنه يحلف، لأنه قوي جانبه بوجود الشاهد فيضم إليه يمين المدعي ويقضى له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهده اليمين. وإن لم يحضر المدعي بينة وذاك أنكر فإنه يطلب أن يحلف، فإن حلف برئ، وإن نكل عن حلف قضي عليه. والحديث هنا ليس فيه ذكر المدعى على المدعي وحصول بينة على المدعي، وإنما فيه أن اليمين على المدعي عليه، لكنه قد جاء يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ما يدل على ذلك في حديث أشعث بن قيس، حديث أشعث بن قيس، لأنه جاء يعني في بعض الروايات شاهداك أو يمينه، وجاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه. فإذا ذكر البينة التي لم تأتي في هذه الحديث من عباس هذا جاءت في حديث آخر في الصحيحين، وحديث أشعث بن قيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك أو يمينه، وهنا لم تأتي، ولكنه جاء عند البيهقي يعني عند البيهقي بسند صحيح أنه قال ولكن بين على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. وجاء في صحيح البخاري في حديث أشعث بن قيس ذكر البين على المدعي في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيقول يعني هذا الذي لم يأتي في حديث ابن عباس فيما يتعلق بالبين على المدعي جاءت في الصحيحين من حديث أشعث بن قيس، وعلى هذا فتكون البين على المدعي واليمين على على على من أنكر. نعم. ثم أيضا يعني هذا ما يتعلق بحقوق الناس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الله، من ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الله واتباع ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني لا يكفي أن الإنسان يقول أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر امتثله، وإذا جاء عنه نهي اجتنبه، هذه علامة المحبة، علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة، وهذه البينة التي يعني يقيمها الإنسان على أنه يحب الله ورسوله، وهو أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. كتاب الأطعمة فيه الحديث الأول وحديث نعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي معنا أيضا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وحديث من أحدث لأمر ما ليس منه فرد وهو من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث الثلاثة هي من حديث الأربعين النووية لأنها من جوامع الكلم، يعني حديث لو اعطى الناس بدعواهم الحديث الثالث والثلاثون، وحديث عائشة من أحدث لأمرنا الحديث الخامس، وحديث النعمان بشير الحلبي وحرام بين هو الحديث السادس. فإذا هذه ثلاثة حديث هي من جملة الأحاديث التي أردها الإمام النووي في الأربعين، وهي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس درس بكرة إن شاء الله، غدا فيه درس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نهبكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.